يقول لماذا خصص المنافقين بالثقل؟ الثقل بالنسبة للمنافقين غير الثقل بالنسبة لكثير من المسلمين، هذا يختلف. الثقل الذي يتصف به المنافقون من أجل أنهم يراؤون الناس، فلولا الناس ما صلوا. وأما بالنسبة لما يتصف به بعض المسلمين وإن كان فيه مشابهة للمنافقين من وجه، إلا أنهم يصلون من غير مراءاة لأحد، فلو لم يرهم أحد لصلوا. قل هل يمكن إعادة أقوال أهل العلم في إمامة الجالس؟ المالكية لا يرون صحة إمامة الجالس، لا تصح إمامة الجالس ولا تصح الصلاة خلفه، لا من قيام ولا من قعود، هذا رأي المالكية. وعند الشافعية والحنفية قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعين، هذا منسوخ، هذا منسوخ بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته الذي مات فيه، صلى جالسا والناس من ورائه قياما. والحنابلة يحملون هذا على صورة، والأصل أن من صلى جالسا يصلى خلفه من قعود من جلوس، لكن بالقيود التي ذكروها. إذا ابتدأ إمام الحي ابتدأ الصلاة جالسا وإمامته عليه الصلاة والسلام في مرض موته إنما ابتدأت من قيام لا من جلوس، ابتداها أبو بكر رضي الله عنه. أن يكون إمام الحي، ليس أي إمام يؤتى به مقعد يقال صلي بالناس، لا. وأيضا لا بد أن يكون لمرض يرجى برؤه، ما يؤتى بإمام قطعت رجلاه ثم يقال تقدم بالناس وصلي بهم ويصلي الناس وراءه قعودا، لا. هذه قيود جعلها الحنابلة ليعملوا بجميع النصوص.